مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت Thank you. ما إما الله وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وَاَوْ

الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله بها الأنهار يوم لا نورهم تليفون 49 63 100 الاتصال